الحسن فاض على غصون الباني، والكون أطرب بالشدى المزدان. للنور نسعى نرتجي من ربنا، تلك الأجور بنعمات وجنان. الحسن فاض على غصون الباني، والكون أطرب بالشدى المزدان. للنور نسعى نرتجي من ربنا، تلك الأجور بنعمات وجنان. نسعى بكل محبة ومودة، نرسي الجمال موثقا بأمان، بكتابات وبصورة حسنا ترى، وبها تلامس خفقة الوجدان. في رونق بالحب نرجو نوره، نسعى لنكتب قصة الإيمان. في رونق بالحب نرسم نوره، نسعى لنكتب قصة الإيمان.